ارفع ستار الليل وانقض جديله لا تستريح الا بروس الطوايل ارفع ستار الليل وانقض جديله لا تستريح الا بروس الطوايل يا صاحبي ولو غدت مستحيله اشهر عليها سيف بيض الفعايل ما ترتفع للعز نفس ذليله ولا تهب العليا عيال الحمايل ارفع ستار الليل وانقض جديله لا تستريح الا بروس الطوايل ارفع ستار الليل وانقض جديله لا تستريح الا بروس الطوايل الحر يتعب لين ما تستوي له يلهث وراها لو بشتى الوسايل جود عنان الوقت وبكل حيله وسلك طريق العارفين الاوايل ارفع ستار الليل وانقض جديله لا تستريح الا بروس الطوايل ارفع ستار الليل وانقض جديله لا تستريح الا منتديات وصدر من لا يحوش المرجله عزتي له يا بي يشوف من الزمان الهوايل والعلم تسمو غايته والوسيله يشعل قناديلك لو الحظ مايل ارفع ستار الليل وانقض جديله لا تستريح الا بروس الطوايل ارفع ستار الليل وانقض جديله لا تستريح الا بروس الطوايل تارع مع عينا الظلام الفتيلة ولا الجهل يعمي بعز القوايل وانطاح راسك فوق كف بخيله قل ما تضيق الأرض بهل الجمايل ارفع ستار الليل وانقض جديله لا تستريح الا بروس الطوايل ارفع ستار الليل وانقض جديله لا تستريح الا بروس الطوايل وادخل على اللي ما يضيع دخيله ملجاك لا شحت عليك البدايل تلقى الفضايل في دروب الفضيلة وتلقى الفشيلة في دروب الفشايل ارفع ستار الليل وانقض جديله لا تستريح الا بروس الطوايل ارفع ستار الليل وانقض جديله لا تستريح الا بروس الطوايل احيان ناس تحببك في قبيلة واحيان شخص يكرهك في قبائل احيان ناس تحببك في قبيلة واحيان شخص يكرهك في قبائل ارفع ستار الليل وانقض جديله لا تستريح الا بروس الطوايل ارفع ستار الليل وانقض جديله لا تستريح الا بروس الطوايل